هذا شرع الله الحكيم، وهذا ما يسر الله جل وعلا به على عباده، وشريعتنا هذه التي ارتضاها الله جل وعلا لهذه الأمة شريعة سمحاء لا أصار فيها ولا أغلال، أنزلها الله جل وعلا على هذا النبي الكريم الذي جعله الله جل وعلا آخر الأنبياء وآخر الرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة مع شريعتي ولا دين مع ديني ولا هدي مع هدي. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وأمره الله جل وعلا بأن يبلغ، نسخ الله جل وعلا جميع الشرائع التي كانت قبله، يعني أن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لما نزلت هذه الآيات على سيد الخلق نسخت شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة جميع من أرسل الله قبل هذا النبي، لا نبي معه ولا رسالة مع رسالته. هذا كلام لا بد أن يعلم ولا بد أن يعتقد، وبخاصة نحن المسلمين الذين نعيش مع بعض الطوائف ومع اليهود والنصارى، وربما أن نعتقد أن اليهودية على حق وأن النصرانية على حق وأننا نحن أهل الإسلام على حق. الجواب: من كان على الإسلام فهو على حق، ومن كان على غير الإسلام فهو على أمر باطل، لأن الله تعالى نسخ اليهودية ونسخ النصرانية. أقول: إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، هذا دين حق، من عبد الله باليهودية دخل الجنة، من عبد الله بالنصرانية دخل الجنة، من عبد الله بدين الإسلام دخل الجنة، من عبد الله بغير الإسلام لا يقبل الله منه، لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا قول الله. ونسخ الله بهذا النبي الذي نحن الآن في مسجده وبجوار قبره صلوات الله وسلامه عليه، نسخ الله جميع الشرائع قبله. وذلك لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن رسالته ليست لقومه فقط، وأما من قبله من الأنبياء والرسل فإن رسالتهم لأقوامهم فقط: موسى إلى قومه، نوح، هود، شعيب، صالح، جميع الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام رسالة متوجهة إلى القوم فقط. إلى مدين أخاهم شعيبا، إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى القوم فقط. يجتمع نبيان في عصر واحد أو أكثر، لكن بعدما صعد هذا على جبل الصفام النبي العربي القرشي الهاشمي ونادى قومه ونادى عشيرته بعدما أنزل الله تعالى عليه: قم فأنذر. وجب على موسى إذا كان على وجه الأرض أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ووجب على عيسى كذلك، ووجب على أي رسول لو ظهر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الكوكب الأرضي، واجب على ذلك النبي ذلك الرسول أن يدع كتابه شريعته يأخذ بهذا القرآن الذي رمينا به عرض الحائر، رمينا بالقرآن عرض الحائر مع أنه هو الدين القيم. قال الله تعالى لما أنزل على رسوله الآية الكريمة بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما رضي الله تعالى لهذه الأمة بعد مبعث هذا الرسول إلا الإسلام فقط. ما رضي الله لهذا الخلق النصرانية اليهودية بعد مبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر كما قلت لك، لو بعث رسول الله وموسى حي أو عيسى حي يجب عليهما أن يتبع رسول الله، هذا كلام واضح إن شاء الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم سيد الخلق، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الخطاب موجه إلى من؟ موجه إلى الأنبياء والرسل. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، بالإجماع هو نبينا محمد، مصدق لما معكم أيها الرسل لتؤمنن به ولتنصرن. يوضح هذا يا إخوان، يوضح هذا أن النبي هاجر إلى هذا البلد وهاجر أصحابه ووجدوا بالمدينة يهود، وكان العرب المقيمين هنا يعايشون اليهود، وكان اليهود يتحينون ظهور نبي آخر الزمان. فلما بعث الله نبينا دخلهم الحقد الحسد، لم يؤمنوا به، قالوا هذا نبي الأميين. هاجر الصحابة ومنهم عمر، وكان من عمر رضي الله تعالى عنه يوما أن مر على جماعة من اليهود يقرؤون التوراة، فأعجب عمر بما سمع وأخذ صحيفة من التوراة وأتى بها إلى رسول الله يريد أن يقرأ ما سمع على سيد الخلق. وأتى عمر رضي الله تعالى عنه وهو جلد قرية. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة في يد عمر والصحيفة من التوراة غضب النبي على عمر وظهر الغضب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما تبين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مغضبا عليه قال عمر أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله، يعني أنا هذا العمل الذي عملت عمل لم يرضى به رسول الله، فأنا أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. ولما سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام وزال الغضب من وجهه، وكان النبي إذا غضب احمر وجهه انتفقت أوداجه، قال النبي لعمر يا عمر يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، بالله عليكم يا أهل لا إله إلا الله، يا من أكرمنا الله جل وعلا بهذا الكتاب وبهذا الرسول، إذا كان دين موسى منسوخا بعد ظهور النبي، وإذا كان دين عيسى والأنبياء جميعا نسخت بمظهر النبي، بالله عليكم قانوننا باليوم بونابرت، القانون الإنجليزي الفرنسي الأسترالي أو أي قانون على هذا الكوكب الأرض، أيبقى بعد نزول هذا الكتاب؟ أيهما هذا الكتاب ولا يحكم ولا يعمل به إلا في الأحوال الشخصية فقط، زوجت طلق، وأما ما يتعلق ببقية الشرائع بالحدود بما إلى ذلك من بقية القضايا والأمور القرآن لا يصلح لها، وإنما الذي يصلح لذلك القانون الغربي أو الأوروبي وما إلى ذلك. أكرر، إذا كان دين موسى ودين موسى اشتملت عليه التوراة والله أنزل التوراة على موسى هدى ونور كما قال الله تعالى في كتابه، دين موسى دين عيسى لما غير وبدل وحرف أصبح هذا الدين غير صالح لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولأنهم غيروا وبدلوا. ولو أن اليهود والنصارى أخذوا بالتوراة حقا وعملوا بها صدقا لدعاهم ذلك إلى أن يؤمنوا برسول الله، ولكن لما حرفوا وغيروا أصبح الدين الذي ينتمي إلى موسى عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام غير صالح للمجتمع منذ أن بعث النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إذن هذا الدين القويم الذي نزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه صالح في كل زمان ومكان، يأخذ به النبيون المرسلون، لو أن النبي بعث وهم موجودون فضلا عن غيرهم، دين سمع دين يسر ليس فيه آثار ولا أغلال، لا يحتاج إلى تنمير، لا يحتاج إلى تهذيب، لا يحتاج إلى تخفيف. أنزله الله تعالى هذا الباب صالحا كاملا تاما. الله جل وعلا رضي للخلق ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن لم يرضى بما رضي الله تعالى لنا فقد أسخط الله. ومن لم يتمسك بما رضي الله جل وعلا يا ويله من الله. ومن فرط فيما رضي الله تعالى للعباد فيا ويله من مولاه. ومن مولانا؟ سلاطين الدنيا؟ لا، إنما مولانا وسيدنا وخالقنا الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أمات وأحيا. فلنرضى بما رضي الله تعالى لنا، ولنأخذ بهذه الشريعة، ونمسك عليها بالنواجذ. وإذا فرطنا أو أخطأنا أو ضللنا تبنا وعدنا إلى الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.